الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة لا ضرر. بعد أن أنهينا الحمد لله عز وجل ثلاث قواعد، وهي قاعدة لا تعاد، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وأصالة الصحة، نشرع في القاعدة الرابعة بحسب ترتيب الشيخ الإيراني حفظه الله، وهي قاعدة لا ضرر. هذه القاعدة هي أطول قاعدة فقهية وأهم قاعدة فقهية وأدق قاعدة فقهية. إذن البحث في هذه القاعدة جدا هام، خصوصا إذا فسرنا هذه القاعدة على أن معناها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، يعني أي حكم من الأحكام الشرعية يوجب الإضرار بالمكلف فهذا الحكم منفي في الشريعة. مثلا الوضوء، هذا الوضوء إذا لزم منه الضرر، كما لو توضأت بالماء ويتبرر البدن كالمحترق مثلا، لا يجب عليه الوضوء، ينتقل إلى التيمم، تصبح هذه القاعدة سيالة. مثلا هذه المرأة هل يجوز لها كشف عورتها؟ لا يجوز لها، لكن إذا لا تكشف العورة تتضرر، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على كشف عورتها وإلا ماتت وأصبح لها مرض مزمن. في هذه الحالة تجري قاعدة لا ضرر وترتفع حرمة كشف العورة. على كل حال هذه القاعدة جدا هامة، قاعدة لا ضرر. بعض العامة بالغ في ذلك حتى قال إن الفقه يدور على خمسة أحاديث، من هذه الأحاديث الخمسة قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر. وبالتالي نجد هذه القاعدة اهتم بها علماؤنا الأعلام، حتى أن بعضهم قد أفرد رسالة مستقلة في قاعدة لا ضرر. مثلا شيخ الشريعة الأصفهاني له بحث مستقل في قاعدة لا ضرر ومطبوع، طبع في مؤسسة جماعة المدرسين في قم. المحقق النعيني عنده رسالة مستقلة في لا ضرر. سيد السيستاني حفظه الله له كتاب مستقل، تقرير ابنه سيد محمد باقر السيستاني في قاعدة لا ضرر. الشهيد الصدر رضوان الله عليه قرر له السيد كمال الحيدري رسالة مستقلة وكتاب مستقل في قاعدة لا ضرر. على كل حال قاعدة لا ضرر فيها قواعد، يعني رسائل مستقلة كثيرة. مثلا سيد الإمام رضوان الله عليه له كتاب بدائع الدراس في شرح قاعدة الأضرار. على كل حال هذه القاعدة ألفت فيها الكثير من البحوث. دونك كتاب الذريعة إلى تصاريف الشيعة، اذهب إلى باب اللام مثلا، لا ضرر، وانظر ماذا يذكر الشيخ أغا وزوج الطهراني هناك من مؤلفات تصانيف الشيعة في هذه القاعدة. على كل الشيخ الأنصاري بحث القاعدة مرتين، بحثها استطرادا في ضمن الرسائل حينما تطرق إلى رأي الفاضل التوني في شرائط جريان الأصول، وبحثها أيضا بحثا مستقلا. على كل هناك من أطال فيها وأسهاب، وهناك من اختصر وأوجز، والشيخ الإيرواني اقتصر وأوجز، ونعم ما أوجز، لأن هذا الكتاب ليس عبارة عن دراسات معمقة في القواعد الفقهية، وإنما هو عبارة عن دراسات تمهيدية في القواعد الفقهية. يعني تمهد الطالب، تعطي الطالب إلمامة بالقواعد الفقهية. ولذلك أيضا في شرحنا لم نتوسع كثيرا، وآثرنا أن لا نتوسع كثيرا عما يذكره الشيخ هنا، تحقيق هذه القواعد في بحوث الخارج وفي كتب أعلى، مثلا كتاب القواعد الفقهية السيد البجنوردي رحمة الله عليه، أو كتاب العناوين للمراغي، أو كتاب القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني. هذه الكتب الثلاثة يوجد فيها توسع، أما هذا الكتاب فهو كتاب مختصر في القواعد الفقهية. نقرأ هذا المقدار. قاعدة لا ضرر من القواعد المهمة في مقام الاستنباط، فإنه بناء على كون المقصود منها، طبعا لماذا بناء على كون المقصود؟ لأن هناك عدة معاني في معنى قاعدة لا ضرر. من ضمن هذه المعاني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله حينما قال هذا الكلام في قضية ثمرة بن جندب الآتية إن شاء الله، الإمام النبي صلى الله عليه وآله تصرف بما هو ولي وحاكم، أعمل ولايته، يعني لم يتصرف كمشرع ومقنن وإنما كولي وحاكم. بناء على هذا المعنى تلتفي، يعني لا توجد ثمرة ليه؟ قاعدة لا ضرر ثمرة فقهية لا توجد، واضح ولا؟ لكن بناء على أن النبي بصدد بيان حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي حكم ثانوي وليس حكم أولي، يعني جميع الأحكام الفقهية من الطهارة إلى الديات أي حكم منها إذا لزم منه الإبرار في المكلف تأتي القاعدة الثانوية قاعدة لا ضرر، ينتفي هذا الحكم، واضح ولا؟ في كل شيء، كل حكم من الأحكام إذا يلزم منه الضرر هذا الحكم يرتفع ببركة قاعدة الأضرار. فإنه بناء على كون المقصود منها من قاعدة الأضرار نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرار، فسوف يثبت لدى الفقيه، يذكر عدة أمثلة. الأول، نفي وجوب الوضوء إذا ترتب عليه الضرار. كيف يترتب على وجوب الوضوء الضرر؟ احيانا اذا انت تتوضا بدنك الضرر، او لا ضرر ما عليه، اموالك كلها تروح تموت، ما يجب الوضوء، تنتقل الى التيمم. مثال ثاني، ونفي وجوب الصوم اذا ترتب عليه الضرر. اذا انت ما تتحمل الصوم، تمرض عليه، او شيخ كبير انت، أو أنت من ذوي العطاش ما تقدر، أو غيره، تجري قاعدة الأمر. مثال ثالث، ونفي حرمة حلق اللحية إذا ترتب على عدمه، يعني على عدم حلق اللحية الضرر. أنت إذا أرسلت اللحية وجعلت اللحية كبيرة نوعا ما، ربما جلدك يتضرر. افرض أنت جلدك إذا تجعل فيه لحية تضرر، الطبيب قال لابد أن تحلق اللحية وإلا يصيبك سرطان في الجلد، مثلا. واضح؟ هذا مثال يعني. وفي الأمثلة يقولون فرض المحال ليس بمحال. في هذه الحالة تجري قاعدة لا ضرر وتقول يجوز حلق اللحية. واضح. مثال الرابع. ويبقى الكلام في الضرر، هل المراد به الضرر العرفي أي ضرر؟ واضح ولا؟ زين. ونفي حرمة إبراز المرأة بعض محاسنها إذا ترتب على عدمه، يعني على عدم إبراز المرأة بعض محاسنها الضرر. أحيانا تتضرر المرأة إذا لم تبذي بعض محاسنها. واضح ولا؟ في هذه الحالة يجوز لها أن تبرز وأن تظهر بعض محاسنها. واضح. زين. لكنها أمثلة وتطبيقات. مثلا لو كانت في مجتمع بحيث إذا غطت وجهها، فرض هي مثلا تقلد من يرى لزوم تغطية الوجه، واضح، وعاشت في مجتمع من مجتمع أوروبي أو غيره، بحيث إذا غطت وجهها ينظرون لها نظرة جدا مشينة أنها مثلا عاهرة أو ينظرون إلى أنها إرهابية ويؤذونها. واضح ولا؟ أو قد يصل هذا الأمر إلى الضرر. واضح ولا؟ فيجوز. على كل حال هذه أمثلة قد يناقش فيها وقد يناقش في صدق مفهوم الضرر، لأنه أصلا في ضرر قاعدة لا ضرر ما يقصدون الضرر العرفي والعادي، وإلا إذا الضرر العرفي والعادي إن كان أغلب الأحكام رفعها. واضح ولا؟ زين. سيأتي تلقيح مفهوم الضرر. ونفي حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب لأجل العلاج أو التلقيح أو الولادة إذا ترتب على عدمه الضرر. عدمه يعني عدم كشف المرأة عورتها. الضرر تموت بعد دامة. واضح ولا؟ تحتاج أن تكشف عورتها. العلاج أو التلقيح، التلقيح الصناعي، بحيث أنها إذا لم تنجب تقع في ضرر. واضح ولا؟ في هذا يجوز بعد ترتفع حرمة الكشف. وأمثال ذلك كثير، وقد بالغ بعض العامة أمثال ذلك، أمثال مصاريق تحقق عنوان الضرر. وقد بالغ بعض العامة حيث قال إن الفقه يدور على 5 أحاديث، أحدها حديث لا ضرر ولا براء. وهذا كثير كما يقول بعض الأخوة، يقول عندنا سكن في بيوت بعض أقاربنا وكان بجنبه مسجد للسنة، يقول أصلا هذا الخطيب طوال سنة أو سنتين ليس عنده إلا حديث لا ضرر ولا براء، حتى أني حفظت هذا الحديث هذا الخطيب. وقد اشتم بها قاعدة لا ضرر علماؤنا الأعلام، حتى ألف كثير منهم رسائل مستقلة في ذلك، كشيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما. وطبعا تبحث في الأصول، لأن الشيخ الأنصاري بحثها في الأصول من باب الاستطراد، ولذلك أغلب فقهائنا تجدهم يبحثونها مع أنها قاعدة فقهية لكنها تبحث ضمن القواعد الأصولية. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل، لاحظ الحاشي ماذا يقول، بل كتب عنها رسالة مستقلة والحقت بآخر المكاسب، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وتعرض لها يعني لقاعدة لا ضرر الشيخ النراقي، مو تعرض إلى رسالة الشيخ الأنصاري، لا، وتعرض لها قاعدة لا ضرر، لأن الشيخ النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري. وتعرض لها الشيخ النراقي صاحب المستند الشيخ أحمد النراقي في العائد الرابع من عوائد الأيام أيضا، لأن العوائد عوائد الأيام في القواعد الفقهية. إذن هذه الرسالة المستقلة في الفقه كتبها، وهناك بحث أيضا قاعدة لا ضرر ضمن الأصول، ضمن كتاب الرسائل في الأصول. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل في مصحف شراب جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة، فإنه نقل عن الفاضل التونسي الشيخ الأنصاري أن من جملة شرائع جريان أصل البراءة عدم ترتب ضرر على إجراء البراءة، ما يلزم منها الضرر جريان البراءة. وبهذه المناسبة من باب الكلام يجر الكلام هو البحث البراءة وشروط البراءة. بفاضل التوني قال من شروط البراءة لا يترتب على جرائها ضرر، قال لا بأس أن نتفرق إلى قاعدة لا ضرر. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل، يعني مستقل عن البراءة، لكنه من لواحق البراءة. وتابعه على ذلك، يعني وتابع الشيخ الأنصاري على ذلك أنه يبحث قاعدة لا ضرر في خاتمة البراءة، من تأخر عنه فأخذوا للبحث عنها في الموضوع المذكور. فالآن إذا تريد رأي السيد القيس قاعدة لا ضرر، سيد الشهيد الصدر صاحب الكفاية غيرهم كلهم نفس الموضوع، ترجع لنفس الموضوع في الكفاية وبحث الشهيد الصدر على الكفاية، بحث السيد القوي على الكفاية، أغلب الأعلام المعاصرين بحثهم على الكفاية، والكفاية خاصة الجزء الثاني بمثابة الحاشية على كتاب الرسائل، فتجد قاعدة لا ضرر في الجزء الثاني من الكفاية والشروح على الجزء الثاني وبحوث الخارج على الجزء الثاني، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر، ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها، ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية 13 نقطة: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، اختلاف صيغة الحديث، الجفت الرواية في المروي، توضيح مفردات الحديث، المقصود من قاعدة لا ضرر، تطبيق الحديث على قضية ثمرة، كيف يدفع محذور كثرة التفصيل، شمول الحديث للأحكام العدمية، وتقديم الحديث على الأدلة الأولية لأن هي دليل ثانوي وليس أولي، الضرر الواقعي أو العلمي، تعارض الضررين، تطبيقات. النقطة الأولى من قاعدة لا ضرر مضمون القاعدة. ما هو مضمون القاعدة؟ اختلف في بيان مضمونها، هناك عدة أقوال أبرزها قولان بل ثلاثة. القول الأول هو القول المشهور والذي عليه الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، الذي يرى أن قاعدة لا ضرر مفادها إن كل حكم يتسبب ثبوته في إثبات ضرر على المكلف، هذا الحكم مرفوع وغير ثابت في الشريعة. واضح؟ يعني نستفيد من قاعدة لا ضرر حكم أولي أو حكم ثانوي؟ حكم ثانوي. أيها المكلف، أعطيناك أحكام شرعية في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي البيع وفي جميع الأحكام الشرعية، كل هذه الأحكام التي قنناها أي حكم منها يسبب لك ضررا، هذا الضرر معتد به، أحيانا الضرر غير معتد به عند العقلاء. واضح ولا؟ الآن مثلا أنه أنت مش مخروط شبخ بسيط الشكل، طلع منك دم بسيط، هذا مو مرتد عند العقلاء. واضح ولا؟ لكن لا تقطع يدك، واضح، هذا ضرر معتد به عند العقلاء. أحيانا شخص مثلا يستحم ويخرج والجو بارد وهو مستحم بماء ساخن، قد يمرض، واضح ولا؟ لكن قد لا يكون معتد بهذا الضرر عند العقلاء، لكن احيانا لا، الضرر معتد به عند العقلاء. على كل حال سنبحث هذه النقطة، نحن الان لسنا في مجال بحثها، لكن اقول فرقوا بين مطلق الضرر الشامل للضرر المعتد به وغير المعتد به، وبين الضرر المعتد به. واضح؟ اذا كل حكم شرعي يتسبب في ضرر معتد به عند العقلاء هذا الحكم منفي، لأنه يوجب الضرر المعتد به، هذا حكم ثانوي. يوجد رأي آخر للشيخ، شيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله عليه. شيخ الشريعة أحد العلماء الكبار والثوريين أيضا من الثوار كان. شيخ الشريعة الأصفهاني يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني يحرم الأضرار، يحرم أن تضرر الآخرين. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني الإضرار بالآخرين منفي في الإسلام، يكون مفاد حكم أولي لو حكم ثانوي. حكم أولي بعد ما يجوز أن تضر الآخرين، واضح ولا؟ كما لا يجوز أن تغتاب الآخرين لا يجوز أن تضر الآخرين. هنا الثمرة تكون أقل، لكن توجد ثمرة فقهية، واضح ولا؟ بناء على الرأي الأول الثمرة كبيرة جدا، يكون المبحث صيام. ونذكر أمثلة بناء على رأي الشيخ الشريعة الأصفهاني، أيضا توجد ثمرة فقهية لكن أقل درجة. يوجد رأي ثالث السيد الإمام على الله مقامه الشريف أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، كما سيأتي في حديث النخلة حينما الرسول قال للأنصاري يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها وجهه. الرسول لم يأثر فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا الرسول لم يتصرف كفقيه وكمشرع ومقنن، يعني ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، وإنما في مقام إعمال ولايته الشرعية كحاكم إسلامي. والله لا، إذا فهمنا من الحديث هذا فالثمرة الفقهية ما موجودة، واضح ولا؟ ثمرة في الولاية، في ولاية الفقيه، واضح ولا؟ نستفيد منها في بحث ولاية الفقيه، واضح. نقرأ هذا المقدار. مضمون القاعدة: وقد وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالشيخ الأعظم في رسائله شيخ الأنصاري، فأين منها هذا المعنى الأول؟ أن كل حكم يتسبب من ثبوت هذا الحكم ضرر على المكلف، فهو هذا الحكم مرفوع وغير ثابت في الشريعة. وبكلمة أخرى، كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت، شرع في الإسلام بشكل أولي، هذا الحكم الأولي. كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت لكن بشكل أولي، ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف هذا حكم ثانوي يرتفع ببركة قاعدة لا ضرر. وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا، واضح ولا؟ يلزم الضرر من ثبوته فيها يعني في هذه الفترة والحالة كان يعني هذا الحكم مرتفعا. وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممن تأخر عن، واضح. هذا هو الرأي المعروف المشهور. الرأي الثاني: وذهب آخرون ومن جملتهم شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أن المقصود النهي عن الإضرار بالآخرين وتحريم ذلك، تحريم الإضرار بالآخرين تصبح قاعدة لا ضرر حكم أولي أو ثانوي، حكم أولي، وليست بناظرة إلى الأحكام الشرعية، ونفي الأحكام الشرعية حالة لزوم الضرر، فهي حكم أولي وليست حكما ثانويا. بعد الرأي الثالث قال: وهناك تفاسير أخرى كتفسير السيد الإمام الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ليس في مقام بيان التشريع، ليس في مقام بيان حكم فقهي، وإنما هو في مقام إعمال ولايته كحاكم إسلامي، واضح. بعد لا نستفيد لا حكم أولي ولا حكم ثانوي، واضح ولا؟ نستفيد، نعم نستفيد منها في بحث ولاية الفقيه من هذه القضية. وهناك تفاسير أخرى نكتفي الآن بما ذكر، وسيتضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله تعالى. شاء الله يتبين. البحث الثاني مدرك القاعدة. المشهور يقولون قاعدة لا ضرر، لا يقولون قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وان كان في لسان العامة كثيرا ما يقولون لا ضرر ولا ضرار، لكن في لسان الخاصة في الغالب يقولون قاعدة لا ضرر. اذا هذا القيد الثاني ولا ضرار من اين جاء؟ جملة لا ضرر ولا ضرار وردت في ثلاثة موارد. المورد الاول قضية سمر بن جندب، المورد الثاني مسألة الشفعاء، والمورد الثالث مسألة مشارب النخل وفضل الماء. لاننا عندنا روايات من طرق الخاصة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وردت هذه اللفظة لا ضرر ولا ضرار في ثلاثة امور: في قضية سمر بن جندب هذا الخبيث، وفي مسألة الشفعة، وفي مسألة مشارب النار. واضح. المورد الاول قضية سمر بن جندب. سمر بن جندب خلاصتها هذا شخص انصاري، رجل من الانصار من اهل المدينة، اشترى دارا، عنده دار، هذه الدار في بستان، كان في الدار ماذا؟ نخلة. لمن؟ لسمر بن جندب. هذا الانصاري يخرج من البيت، يأتي سمر بن جندب من دون استئذان ويدخل الى نخلته، تأذى هذا الانصاري، قال لسمر بن جندب لا اقل تستأذن، زوجتي موجودة في البيت. قال انا اذهب الى ملكي، هذه النخلة نخلتي. واضح. قال له الانصاري انا اشتريها. قال وانا لا ابيعها. فتأذى الأنصاري فشكى جندب سمر بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول قال يا سمر بعها إياه. قال لا أبيع. بعها إياه وأنا أضمن لك مثلها في الجنة. قال لا أبيع. بعها. وأخذ الرسول يقول ولك مثلا، المهم روايات موجودة هكذا، بعها إياه ولك كذا في الجنة. قال لا أبيع. ولك كذا في الجنة. قال لا أبيع. ولك كذا في الجنة. قال لا أبيع. فقال صلى الله عليه وآله للأنصاري يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرر في الإسلام بشكل أولي، الناس مسلطون على أموالهم، وهذا سمر بن جندب مسلط على نخلته وغصنه، لكن إذا يلزم من تسلط الإضرار بالآخرين وهتك عورات وحرمات الناس بعد يرتفع هذا الأمر. واضح إن شاء الله. طبعا رواية سمر بن جندب رويت بعدة كيفية، من طرق العامة ومن طرق الخاصة، مما يجعلنا أحيانا نشك هل هي قضية واحدة أو عدة قضايا. يعني قضية النخلة بعض الروايات لا تقول نخلة، غصن، جذع، عرق. واضح أو لا؟ بعضها النبي قال اذهب واقلعها وارمي بها وجهه. بعضها ان النبي لم يقل لا ضرر ولا ضرار، قال انت مضار يا سمر بن جندب. على كل حال قبل ان نتطرق الى هذه الروايات لا بأس ان نتطرق الى سيرة هذا الخبيث سمر بن جندب. اقرأ لكم مختصر مما ذكر وما ذكره علماء الرجال في هذا الرجل الخبيث سمر بن جندب. طبعا أنقل لكم هذا الكلام من كتاب المفيد من معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري، هذا مختصر لما في معجم رجال الحديث، فأنا أخذ هذا المختصر. خلاصته طبعا هذا الرجل عاش أيام الرسول إلى وشهد استشهاد الإمام الحسين، وقد بذل له المال حتى روى الآية المباركة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد، رواها في الإمام علي، رواها في الإمام علي. وروى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في معاوية. وإن شاء الله نقرأ هذا المقدار. لاحظوا، يقول سمر بن جندب صفحة 270 من كتاب المفيد من معجم رجال الحديث، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: شقي خبيث معاند غير خاضع للحق، وهو كما في الروايات صاحب النخلة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقلعها ورميها إليه وقال: لا ضرر ولا ضرار. ويؤيد خبثه وشقاؤه ما حكاه ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر أنه بذل له 100,000 درهم على أن يروي أن آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله والله لا يحب الفساد نزلت في علي عليه السلام، وأن آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في ابن ملجم وفي معاوية، في ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، فلم يقبل. عجيب، ما قبل سمر بن جندب، فلم يقبل إلى أن بذل له 400,000 فقبل. لاحظ، 100,000 ما أقنعت، 400,000 قبل. نأتي البلاغ الجزء الأول صفحة 361. وقيل إنه عاش حتى حضر مقتل الحسين عليه السلام، وكان من شرفة ابن زياد، وكان أيام مسير الحسين إلى العراق يحرض الناس على الخروج لقتال الحسين. لاحظ، يعني ما أشقى. على كل حال، روايات سمر بن جندب نتطرق إليها من طرق الخاصة، روايات سمر بن جندب من طرق الخاصة وردت لثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ هذا كله في نهاية الحديث، وإلا القضية واحدة. نهاية الحديث توجد ثلاث عبارات، ثلاث صياغ لهذه القضية. الصياغة الأولى، الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار فقط، ما بقى زائد. يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، نفس هذه العبارة فيها قيد على مؤمن: فإنه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. واضح؟ هذه الصياغة الثانية. طبعا لماذا نحن نذكر هذه الأمور؟ لترتب ثمرة. إذا التزمنا فقط لا ضرر ولا ضرار، أو التزمنا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. الرواية الثالثة أصلا ليس فيها ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار. واضح أم لا؟ فيها هكذا: ما أراك يا ثمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. لا أراك إلا مضارا، ما أراك يا ثمرة إلا مضارا. إذن عندنا ثلاث صياغ: الصياغة الأولى لا ضرر ولا ضرار، الثانية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، الثالثة ما أراك يا ثمرة إلا مضارا. واضح إن شاء الله. طبعا أول رواية سنأخذها: لا ضرر ولا ضرار. هذه لا ضرر ولا ضرار الرواية تامة سندا. وأما رواية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن فهي غير تامة سندا، فيها إرسال. واضح إن شاء الله. والرواية الثالثة التي فيها ما أراك يا ثمرة إلا مضارا أيضا فيها كلام. نقرأ هذا المقدار. بعد شرحنا مضمون الرواية وفصلنا الأقوال الثلاثة، هذا لحد الآن احنا في المورد الأول للفظة لا ضرر ولا ضرار كنا ثلاثة موارد. المورد الأول قضية الثمرة، والمورد الثاني الشفعة، والمورد الثالث ماذا؟ المورد الثالث مسألة مشارب النخل وفضل الماء. نقرأ هذا المقدار. هذه المباحث التي لا يوجد فيها بحث كثير نقراها سريع يعني. ثانيا ندرك القاعدة، ورد الجملة لا ضرر ولا ضرار في ثلاثة موارد. الأول قضية ثمرة بن جندب التي رواها الكليني في الكافي بالشكل الآتي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، يعني البرقي، وعدة البرقي قلنا له فيما سبق الكليني له عدة البرقي، عدة إلى البرقي، وعدة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة إلى سهل بن زياد، وهذه العدد الثلاث يقينا قطعا فيها شخص ماذا؟ ثقة. فإذا السند تام، عدة ما توجب إرسال السند. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ثقة، عن أبي محمد بن خالد البرقي ثقة، عن عبد الله بن بكير ثقة لكنه فطحي، عن زرارة ثقة إمامي. فإذا تصير الرواية موثقة. واضح. اقرأ الحاشية رقم 4 عن صفحة 90، آخر حاشية رقم 4 يتطرق إلى السند. يقول: والرواية صحيحة السند. المفروض يقول والرواية موثقة السند، لعل الشيخ ناظر إلى الصحة يعني أن كلهم ثقات، لكن هي ليست صحيحة وإنما هي موثقة. أما العدة من أصحابنا فقد تعرضنا إليها في أبحاثنا الرجالية الشيخ الإيرواني، وانتهينا إلى عدم وجود مشكلة من ناحيتها. أنا أعطيتكم المصادر، يمكن ترجع إلى كتاب الكليني والكافي أشبه هذا الأمر. عدد الكليني موجودة ما شاء الله، حتى رجال سيد بحر العلوم قدروا يتراجعوا، كثير من الكتب الرجالية تطرقت إليها. وأما أحمد بن محمد بن خالد فهو البرق المعروف بصاحب المحاسن، كتاب المحاسن مطبوع بعد موجود في الأحاديث، وقد قال عنه النجاشي: كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسي. هذا الذي طرده أحمد بن محمد بن عيسى منكم ثم رجعه. وأما والده فهو محمد بن خالد البرقي، وقد وثقه الشيخ الطوسي في رجال في أصحاب الرضا. وأما عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع فقد قال عنه الشيخ الطوسي: فصحي المذهب إلا أنه ثقة. وأما زرارة فهو أجل من أن يحتاج إلى توثيق. واضح بعض أفقه الأولين. إذن هذه الرواية موثقة السند أم صحيحة؟ موثقة السند. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر يعني عن الإمام الباقر. هذه الرواية قال: إن ثمرة بن جندب كان له عرق في الحاشية. يقول: العرق على ما في المنجد، كتاب المنجد في اللغة، كل غصن له شعاب. كان له عرق في حائط. ما المراد بالحائط؟ الحائط هو البستان على ما في المنجد لرجل من الأنصار. إذن هذا البستان إلا الرجل من الأنصار، إلا شخص أنصاري من أهل المدينة. وثمر بن جندب عند مسمار جحا. ما هو مسمار جحا؟ هذا العرق مهله، الغصن طبعا، مو غصن بعد هذا يعني مو إليه بس غصن، يعني عند نخلة شجرة. واضح ولا زين؟ كان لثمر بن جندب عرق في حائط لرجل من الأنصار، يعني البستان لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان. هذا بعد لاحظ الرواية فيه حائط بستان. واضح ولا؟ وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. وكان منه ثمر بن جندب يمر به، يعني يمر بالبستان إلى نخلته ولا يستأذن. طبعا عندنا في الفقه هكذا، ان انت اذا اشتريت بيت وان كان الطريق الى البيت انت مو ملكك، بس يجوز لك العبور على هذا الطريق. فهكذا لو عندك نخلة في بستان يجوز لك سلوك الطريق داخل البستان الى النخلة. واضح ولا؟ يجوز، لا تشكل ان هذا الارض مو ملكك، لا يجوز لك بمقدار الذهاب الى منطق. وكان منزل الانصار بباب البستان وكان يمر به, يعني وكان ثمر بن جندب يمر به يعني بباب البستان الى نخلته ولا يستأذن, فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء فابى ثمر. تأذن الانصاري, فلما تأبى جاء الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه واله فشكى اليه وخبره الخبر. واضح ولا هذا موجود؟ احد الاخوه استاجر بيت, هذا صاحب البيت عنده حجره, قال انا اجر كل البيت الا هذا الحجر. قال له مو مشكله, استاجر البيت. يجي هذا صاحب البيت من دون استئذان يدخل. يا ولد الحلال, الحرمه موجوده بالبيت. قال له خب انا مو جاي لحرمتك, انا جاي للحجره. انا لله وانا اليه راجعون. ما يصير هالشكل. قال له مو عادي منك, انا فسخت الاجاره, يلا اطلع من البيت. قال له اطلع من الان. وطلع. على كل فهذا ذكرنا بقضيه ثمره بن جندب. مسمار جحا هالحجره او هالنخله هذه. فكلمه الانصاري ان يستاذن اذا جاء فابى ثمره. فلما تابى جاء الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه واله فشكى اليه وخبره الخبر, فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه واله وخبره بقول الانصاري وما شكى, وقال ان اردت الدخول فاستاذن. فابى, قال انا ما استاذن ملكي هذه. فلما ابى ساومه رسول الله صلى الله عليه واله حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. في رواية فصل ترى ولك مثلها, ما في ولك عشر مثلها, مئة بستان في الجنة. قل يقول لا يا رسول الله, أضمن إليك الجنة. قال لا يا رسول الله. أما صدق هذا شقي, يعني في رواية هذا اللي فيها تفصيل تبين شقاء ثمر. هذا مختصر الرواية. زين, فأبى أن يبيع فقال لك بها عتق يمد لك في الجنة. فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا النص الأول. النص الثاني إضافة كلمة على مؤمن, وقد رواها الكليني نفسه ثانيتين وبعد عدة أحاديث بهذا الشكل. نفسه يعني ماذا؟ لأن الرواية الأولى في الكليني أيضا في الكافي. علي بن محمد بن بندار هذا ثقة من مشايخ الكليني. عن احمد بن ابي عبد الله هو نفس احمد بن محمد بن خالد البرقي ثقه. عن ابي يعني محمد ابو عبد الله محمد بن خالد البرقي ثقه. عن بعض اصحابنا, لاحظ عن بعض اصحابنا الروايه مرسله. من هو اي بعض الاصحاب؟ ما ندري. روايه مرسله. عن عبد الله بن مسكان ثقه. عن زراره, عن ابي جعفر زراره ثقه, أبو جعفر الإمام الباقر. إذن هذه الرواية مرسلة. واضح. قال إن ثمر بن جندب إلى أن قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لاحظ الحاجة رقم واحد, يقول الرواية المذكورة ضعيفة السند من ناحية الإرسال عن بعض أصحابنا, وفي هذه الرواية كما نرى زيادة كلمة على مؤمن. هذا الامر, هذه الزياده الامر الذي له تاثير من بعض الجوانب كما سياتي ان شاء الله تعالى. ثم ان قضيه ثمره المشتمله على جمله لا ضرر ولا ضرار قد رواها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق, وكل منهما رواها عن ابن بوكير عن زرار عن ابي عبد الله. واضح ولا؟ اجل, ان الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن الصيقل, هذه الاسامي ستاتي نناقشها ان شاء الله, عن الحسن الصيقل عن ابي عبيد الحذاء عن ابي جعفر قصه ثمره, ولكن ليس في اخرها جمله لا ضرر ولا ضرار هذا المورد الثالث, وانما فيها ما اراك يا ثمره الا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. وبهذا يتضح ان قضيه ثمره رويت في مصادرنا الحديثيه لثلاثه اشكال, فتاره رويت وفي اخرها جمله لا ضرر ولا ضرار من دون اضافه, هذا المورد الاول, وثانيا رويت وفي اخرها جمله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن اجل زياده قد على مؤمن اي الثاني, وثالثا رويت من دون ذكر جمله لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جمله لا ضرر ولا ضرار في قضيه ثمره لاجل تعارض الناقل. واضح. وقد يرد ذلك ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.